بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة: كنا قد انتهينا من كتاب الزكاة، وندخل في هذه الليلة بإذن الله عز وجل في كتاب الصيام. من كتاب الصيام، والصيام في لغة العرب هو الإمساك مطلقا. الصيام في لغة العرب هو الإمساك مطلقا، سواء أمسك الإنسان عن الطعام أو عن الشراب أو أمسك الإنسان عن الكلام، كلما يسمى إمساكا كلما يعني الصيام يطلق على كل إمساك. الصيام يطلق على كل ماذا؟ إمساك. ومعنى ذلك أن المعاني في لغة العرب أوسع منها من المعاني في الشرع، أوسع منها من المعاني في الشرع. فإن الصيام في الشرع يعني يعرفه مدى الفقهاء بأنه التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فالمصطلحات الشرعية أضيق، المصطلحات الشرعية أضيق من المصطلحات اللغوية يعني في لغة العرب، هي أوسع، هي مدى أوسع. فكل إمساك صيام، لكن هذا إمساك خاص في الشرع، إمساك خاص وهو الإمساك عن الفطرات من مأكل ومشرب أو ما يقوم مقام الأكل والشرب الشرب، وهكذا الجماع تعبدا لله جل وعلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهذا هو الصيام الشرعي. الصيام الشرعي أضيق من الصيام في لغة العرب، أضيق من الصيام في لغة العرب. فقال الشيخ عليه رحمة الله: صوم رمضان، صوم رمضان أحد أركان الإسلام. أما ما يتعلق بحكم ماذا؟ الصيام. فحكم الصيام بأنه واجب، حكم الصيام بأنه واجب، لأن الجمهور ما يفرقون بين الفرض وبين الواجب، الواجب والفرض معنى واحد عند جماهير العلماء، الفرض والواجب بمعنى واحد عند جماهير العلماء، خلافا للأحناف الذين يقولون الفرض ما ثبت بالدليل القطعي والواجب ما ثبت بالدليل الظني. الصحيح أنه لا فرق، الصحيح أنه يقال فرض ويقال واجب. إذن حكم رمضان بأنه واجب، واجب بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع، واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي بمعنى فرض عليكم الصيام أو وجب عليكم الصيام. وأما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من حديث ابن عمر وغيره أن أركان الإسلام أي واجبات الإسلام خمسة، وذكر من أعمالها الصيام. وهكذا الإجماع، إجماع الخاصة والعامة على أن رمضان واجب من الواجبات وفريضة ماذا؟ من الفرائض. ومعنى ذلك أن من أنكر يعني فرضية رمضان وهو يعيش بين أوساط المسلمين ومثله لا يجهل هذا الأمر، يعني رمضان فريضة من فرائض الله جل وعلا، فإن هذا يعتبر كافرا وإن صام، فإن هذا يعتبر كافرا وإن صام. فإنسان مسلم يعيش بين أوساط المسلمين ومثله لا يجهل أن الله افترض ماذا؟ رمضان، فيقول ما افترض الله رمضان، هذا تكذيب للآيات والأحاديث. فالإجماع منقول على أنه يكفر، الإجماع منقول على أنه يكفر بل ولو صام، بل ولو صام. لماذا؟ لأن هذا مكذب للآيات والأحاديث، مكذب للآيات والأحاديث. فالمكذب للأخبار لا يعتبر من أهل الإسلام، فإن معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله التصديق فيما أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو على لسان رسوله. فإذا كذب الأخبار التي توجب ماذا؟ رمضان، فإن هذا الإنسان يعتبر كافرا، إلا أن يكون هذا الإنسان حديث عهد بالإسلام أو يعيش في يعني ماذا؟ في منأى عن المسلمين ولا يدري عن وجوب ماذا؟ رمضان، عن فرضية رمضان، ثم هو لا يعترف بوجوب رمضان، فهذا يعذر. إلى متى؟ إلى أن تقام عليه الحجة، الآيات والأحاديث تتلى عليه. فإذا أنكر مع قيام الحجة فحينها معنى ذلك أنه يكذب الكتاب والسنة. ومرتبة يعني صيام رمضان، مرتبة صيام رمضان من الدين هو أحد أركان هذا الدين، أحد أركان هذا الدين أي الذي قام عليه الدين، شهر ماذا؟ رمضان، أو صيام ماذا؟ رمضان. إذا مرتبة الصيام من رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة، أحد أركان الإسلام الخمسة. فقال الشيخ علي رحمه الله: صوم رمضان أحد أركان الإسلام، أحد أركان الإسلام. تبقى مسألة أخيرة، إذا لم يصوم هذا المسلم، ما أنكر أن الله أوجب عليه رمضان، هذا المسلم ما أنكر أن الله جل وعلا أوجب عليه رمضان، ولكنه لا يصوم، ولكنه ماذا؟ لا يصوم. فهل يكفر هذا الإنسان بتركه لرمضان تهاونا، أي بمعنى لا جحودا؟ الصحيح أنه لا يكفر، الصحيح أنه ماذا؟ لا يكفر، وإنما ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب. هذا مرتكب لكبيرا من كبائر الذنوب، لأن ما عندنا دليل أن من تهاون بصيام رمضان فلم يصومه أنه يكفر، ما عندنا. كالخلاف في الصلاة، الخلاف اشتد في الصلاة، الخلاف اشتد في الصلاة، هل من ترك الصلاة تهاونا يكفر أو لا يكفر؟ هذا خلاف فيه. أما ما يتعلق بمن ترك فرضية الصيام مع اعترافه بأن الله أوجب عليه الصيام ولكنه تهاون في عدم الصيام، فهل يكفر هذا الإنسان؟ الصحيح أنه لا يكفر، ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الإنسان يعني يفطر رمضان قبل تحلته، أي قبل الانتهاء من رمضان أو قبل غروب ماذا؟ الشمس. مر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به على أناس معلقين بعراقيبهم تسديد ماذا؟ أفواههم ماذا؟ دما، تسديد أفواههم ماذا؟ دما. فقال يا جبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يتعجلون تحلة، يعني ماذا؟ الصوم قبل وقته، أي يفطر قبل الوقت، إما الإفطار اليومي أو الإفطار الشهري، إما الإفطار اليومي أو الإفطار الشهري، فهذه عقوبتهم عند الله جل وعلا. فما بالك الذي لا يصوم رمضان؟ هذا لا شك أنه أعظم، لا شك أن الجرم ماذا؟ أعظم. لكن ما نستطيع أن نقول هو كفر، ما نستطيع أن نقول هذا الإنسان كفر بالله جل وعلا، ما عندنا دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالمسلمين أنهم يرون من أهل الإسلام، ما لم يأتي البرهان من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن فاعل هذا الشيء كافر، أو أن تارك هذا الشيء كافر، أو أن قائل هذا الشيء كافر. فأهل السنة والجماعة يتقيدون بالنصوص الشرعية، يتقيدون بالنصوص الشرعية. فقال عليه رحمة الله: صوم رمضان أحد أركان الإسلام، أحد أركان الإسلام. فإن الإسلام قام على أركان، من هذه الأركان الصيام. قال: وفرض في السنة الثانية، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع أن شهر الصوم فرض على هذه الأمة بالإجماع في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر من مكة إلى المدينة، حينها فرض الله جل وعلا شهر ماذا؟ الصيام، شهر ماذا؟ الصيام، وهذا بالإجماع، وهذا ماذا؟ بالإجماع. قال: فرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات، وهذا أيضا بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صام تسع رمضانات، والسبب أن السنة الأولى الذي هاجر فيها ما صام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يفرض إلا في السنة ماذا؟ الثانية. والسنة العاشرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم، السنة العاشرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه صام تسع رمضانات. ها؟ إيش الحاجة عشرة؟ توفي في حجة الوداع، بعد حجة الوداع بثمانين يوما. نعم، في ذي الحجة بعد ماذا يأتي؟ محرم، لأن أول سنة. نعم، في السنة الحادي عشر، في السنة الحادي عشر أي بعد حجة الوداع بنحو ثمانين يوما تزيد قليلا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك بالإجماع كما قلنا أنه ما صام إلا تسع رمضانات، ما صام النبي عليه الصلاة والسلام إلا تسع رمضانات. وقبلها هل كان واجب على الأمة صيام أو ما؟ يعني لم يجب على الأمة ماذا؟ صيام. خلاف فيما يتعلق بعاشوراء، خلاف فيما يتعلق بعاشوراء، فقيل أن عاشوراء هو أول فرض على الأمة فيما يتعلق بالصيام، يوم واحد، يوم ماذا؟ واحد، ويوم عاشوراء أي العاشر من المحرم، العاشر من المحرم. فلهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة وجد اليهود يصومون ماذا؟ يوم العاشر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صيام يوم العاشر من محرم، فقالوا هذا يوم أنجى الله جل وعلا في مدام موسى من فرعون مدام وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله، فصامه مدام موسى عليه السلام شكرا لله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق مدى بموسى، فصامه وأمر بصيامه. صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم العاشر وأمر بصيامه، حتى أنه في يوم العاشر بعث إلى ماذا؟ إلى القرى والنواحي، نواحي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، من أصبح ماذا مفطرا في يوم العاشر فليتم ماذا؟ أي فليمسك عن يعني عن الأكل والشرب، ومن أصبح صائما فليتم ماذا؟ صومه، فليتم ماذا؟ صومه. فقال العلماء فيه أن صيام يوم عاشوراء كان مفروضا قبل فرضية ماذا؟ رمضان. فلما فرض الله جل وعلا رمضان على هذه الأمة بعد ذلك أصبح ماذا؟ مستحبا، أصبح ماذا؟ مستحبا، أي لم يستقبل كلية، وإنما انتقل من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب. حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم التاسع، التاسع من محرم، التاسع ماذا؟ من محرم عليه الصلاة والسلام، لكنه مات قبل ماذا؟ مجيء العام. قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي يضاف إلى ماذا؟ إلى العاشر، من أجل مخالفة اليهود، من أجل مخالفة اليهود. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مخالفة اليهود، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على مخالفة ماذا؟ اليهود. ما من شيء إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم ماذا فيه، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوافق ماذا؟ اليهود فيما لم ينهى عنه في أول الأمر، كان يوافق ماذا؟ اليهود فيما لم ينهى عنه، من أجل ماذا؟ من أجل ترغيبهم في الإسلام، من أجل دخولهم ماذا في الإسلام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا منهم العناد والعتو والنفور عن دين الله جل وعلا، بدأت المخالفة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هؤلاء ماذا؟ اليهود، يخالف هؤلاء اليهود. وحتى ما يتعلق بصيام يعني ماذا؟ رمضان، لم يفرض على الأمة ابتداء، وإنما كان على التخيير، حتى في حق المستطيعين، حتى في حق المستطيعين خيرهم الله جل وعلا بين الصيام وبين الإفطار، ومن أفطر وكان مستطيعا يخرج الفدية، ومن أفطر وكان مستطيعا يخرج ماذا؟ الفدية. فكان الإنسان مخيرا بين الصيام وبين ماذا؟ الإفطار، وكان على فترة من الزمن. ثم بعد ذلك نزلت ماذا؟ الآيات في الأمر بالصيام رمضان لمن كان مستطيعا مقيما، لمن كان ماذا؟ مستطيعا ماذا؟ مقيما، يجب عليه أن يصوم ماذا؟ رمضان، ولا تقبل الفدية إلا في العاجز عن صيام ماذا؟ رمضان عجزا مستمرا، عجزا ماذا؟ مستمرا، إما لمرض مزمن وإما لكبر ماذا؟ في السن، غير ذلك يجب عليه أن يصوم ماذا؟ رمضان. فقال الشيخ علي رحمه الله قال ويستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. الاستحباب أخذ من حديث ابن عمر، أخذ المؤلف عليه رحمه الله استحباب الترائي، أي أنه يستحب أن الإنسان يرقب هلال رمضان، يرقب هلال ماذا؟ رمضان في ليلة الثلاثين ماذا؟ من شعبان، في ليلة الثلاثين ماذا؟ من شعبان. جاء من حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال، ترى أي أرى بعضهم بعضا الهلال، أو يري بعضهم بعضا ماذا؟ الهلال. فكانت سنة يعني ترى الهلال، وكذلك يعني الترقب هلال ماذا؟ رمضان، كانت سنة أن يخرجوا إلى البراري ينتظرون ماذا؟ رؤية ماذا؟ هلال رمضان، أو يلتمسون رؤية هلال ماذا؟ رمضان. لهذا قال يستحب ترائي الهلال، يستحب ترائي ماذا؟ الهلال، لأنه لما تراءوا الهلال وخارجوا يتراءوا الهلال أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل، هذه من السنة الإقرارية، هذه من السنة التقريرية، هذه من السنن التقريرية. فإن سنن النبي عليه الصلاة والسلام على أقسام، سنة فعلية قولية تقريرية. قال ويستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، لأن ليلة الثلاثين من شعبان معناه يصبح الإنسان على إكمال عدة شعبان، على إكمال عدة مدى شعبان، لأن الشهر إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون مدى 30 يوما. فالترائي إنما كان في ليلة الثلاثين، في ليلة 29 لا يصلح الترائي، لا يصلح ماذا؟ الترائي، لأن احتمال إكمال ماذا؟ يعني ما زال ليلة الثلاثين ماذا من شعبان، سيصبحون أيضا على الثلاثين من شعبان. فالليلة الذي يتحرى فيها الهلال إنما هي ليلة الثلاثين من شعبان، ليلة الثلاثين ماذا من شعبان. ما احتمال أن يكون الشهر ماذا 29 يوما، ما احتمال أن يكون الشهر 29 يوما. الشهر الهلالي لا يكون إلا بين 29 يوما أو 30 يوما، فلا يكون 31 يوما ولا يكون 28 ماذا يوما. لهذا كانت السنة أنهم يتراءون الهلال ليلة 30 من شعبان، فإذا رأوه رأوا هلال رمضان أصبحوا صائمين، وإذا ما رأوه أصبحوا ماذا مفطرين إكمال العدة، إكمال العدة كما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة أنه إذا غم علينا أو لم نرى الهلال فنكمل عدة شعبان 30 يوما، نكمل عدة شعبان 30 ماذا يوما. في احتمال ليلة 30 من شعبان أنهم يرون ماذا يرون الهلال، فإذا ما رأوه فليلة ماذا فليلة ماذا يعني بعد إكمال يوم يعني ماذا 30 من شعبان ما في ترائي، أن العدة قد اكتملت، فسيصبحون على مدى على الصيام في أول ليلة من ليالي مدى رمضان بعد إكمال عدة مدى شعبان. فهذه الليلة إما أن يروا الهلال، فإذا رأوا هلال رمضان أصبحوا صائمين، وإذا ما رأوا أصبحوا مدى مفطرين إكمال للعدة. والليلة الثانية ما في ترائي، الليلة الثانية ما في ترائي، لا بد من الصيام لأن شهر شعبان انتهى واكتمل، لأن شهر شعبان مدى انتهى واكتمل، فلا بد من الصيام. رأوا الهلال أو لم يروا ماذا الهلال، رأوا الهلال أو لم يروا ماذا الهلال. قالوا يستحب بترأي الهلال ليلة 30 من شعبان، والهلال إنما يكون لليلة لليلة المقبلة لا لليلة ماذا الماضية بعد غروب الشمس، لا بد أن يكون بعد غروب الشمس، فإن رؤية الهلال لليلة ماذا الهلال إذا أردت أن تعرف أن هذا هلال ماذا رمضان فلا بد أن تكون الرؤية بعد الغروب، لا بد أن تكون الرؤية ماذا بعد الغروب، فإن هذه الليلة هي أول ليلة من ليالي رمضان، أول ليلة من ليالي ماذا رمضان. أما إذا رأينا ماذا بعد يعني إذا رأينا قبل غروب الشمس فهذا لليلة ماذا 30 ماذا من شعبان، ليلة 30 من شعبان أي الليلة الماضية. فمعنى ذلك أنه إذا رأينا ماذا الهلال غاب قبل ماذا يعني غاب ماذا قبل ماذا طلوع ماذا قبل غروب الشمس، قبل غروب ماذا الشمس فهو لليلة الماضية أي ليلة 30 من شعبان. لكن إذا رأينا قرص الشمس يعني غرب ثم رأينا بعد ذلك ماذا الهلال طلع ماذا بعده فهذا أول هلال لرمضان، هذا هلال رمضان لا هلال ماذا شعبان، فيفرق بين الأمرين يعني ماذا غروب ماذا الهلال قبل غروب ماذا الشمس ولليلة الماضية جزما، هلال بعد ماذا غروب ماذا الشمس يطلع بعد غروب الشمس فهذا أول ليلة من ليالي رمضان، فهذا يسمى هلال رمضان، فهذا هو الضابط في الهلال، هذا هو الضابط ماذا في الهلال، فهذا ليلي وذاك نهاري، هذا ليلي وذاك ماذا يكمل نهار ماذا شعبان، يكمل نهار ماذا شعبان بمعنى أنه من شعبان لا من رمضان. هذا إذا كانت الشمس صحوة، إذا كانت الشمس صحوة، أما إذا لم تكن الشمس ماذا أو إذا كان السماء ماذا صحو، أما إذا لم تكن ماذا السماء ماذا صحو فهذه لابد من إكمال العدة، هذا لابد من إكمال عدة شعبان ماذا 30 يوما. الترائي إنما إذا كانت ماذا الجو صحوا، إذا كان الجو ماذا صحوا، أما إذا لم يكن الجو ماذا صحوا أي كان ماذا سحاب أو أمطار أو غبار إلى غير ذلك فالرؤية تتعذر، الرؤية تتعذر، وإذا تعذرت الرؤية ونحن في ليلة ماذا 30 من شعبان فلا بد من إكمال العدة، معنا نصبح مفطرين، نصبح ماذا مفطرين مع احتمال، مع احتمال أن هذه أول ليلة من ليالي رمضان، مع احتمال أن هذه أول ليلة من ليالي رمضان. فقال الشيخ عليه رحمه الله ويستحب ترأي الهلال ليلة 30 من شعبان، ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، أي بمعنى أن من أسباب إيجاب رمضان أن نرى هلال ماذا رمضان، لا على أن الإنسان حينما يراه يصوم، لأن الرؤية هذه ليلية والليل لا يصلح للصيام، الليل لا يصلح للصيام، وإنما هذا هلال رمضان، والليالي تتقدم الأيام، الليالي تتقدم الأيام، هذه أول ليلة من رمضان، أول ليلة ماذا من رمضان تحسب مضافة إلى رمضان، مع أن آخر ليلة ماذا من رمضان ما لها علاقة، قد تكون أول ليلة من ليالي ماذا العيد، إذن الليالي تسبق الأيام، الليالي تسبق ماذا الأيام، فيقال هذه أول ليلة من ليالي رمضان لا صيام فيها ولكن فيها تراويح قيام الليل أو صلاة ماذا القيام. قال ويجب صوم رمضان برؤية هلال رمضان، برؤية ماذا هلاله، فإن لم يرى مع الصحو، إن لم يرى ماذا مع الصحو، الشيخ يفرق بين المسألتين هو مش فهم مذهب الحنابلة، سيأتي الكلام عليها. قال فإن لم يرى مع الصحو، أي مع صحو ماذا؟ السماء، ما رأينا الهلال. وهذه الرؤية سواء كان بالعين المجردة أو بالآلات، هذه سواء كان بالعين المجردة أو بالآلات، المقصود أن نرى هلال رمضان بعد غروب الشمس، فإذا رأينا بهذه المكبرات فهذا يثبت به الحكم، يثبت به ماذا؟ الحكم. فلا يتقيد الأمر بالرؤية المجردة بالعين، بل حتى يشمل الرؤية بالمكبرات هذه والوسائل التي تكبر. وما يتعلق مسألة الحساب، مسألة الحساب هذه ماذا؟ مرفوضة. مسألة الحساب هذه ماذا؟ مرفوضة، وهي الحساب يعني الفلكي، الحساب ماذا؟ الفلكي. هذه مرفوضة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمة في الصيام والإفطار ماذا؟ بالرؤية، وهذا أمر سهل، وهذا أمر يسهل على كل ماذا؟ أحد. أما الحساب فهو ظني، والرؤية ماذا؟ يقينية، الرؤية يقينية، فلا يقدم ماذا؟ الظن على مجرد ماذا؟ اليقين. والأصل عدم دخول ماذا؟ رمضان، والأصل عدم الانتهاء من رمضان، يعني في آخر رمضان الأصل رمضان إذا ما رأينا الهلال، وفي أول رمضان الأصل عدم دخول رمضان، تبقى على هذا الأصل، ولا يرتفع هذا ماذا؟ لا يرفع هذا الأصل اليقيني إلا باليقين. ما هو اليقين؟ الرؤية، أو اليقين الثاني إكمال عدة، فعندك يقينان، اليقين الأول نرى الهلال، أو اليقين الثاني إكمال ماذا؟ العدة. الحساب ظني، ولهذا سبحان الله يذكرون في التواريخ أن هؤلاء الحسابين قد أخطأوا في عدة حوادث، يذكرون أن الحسابين قد أخطأوا في عدة حوادث. أما تعليق الأحكام بالرؤية فلا شك أن هذا تعليق باليقين، واليقين مقدم على مجرد ماذا؟ الظن، وهذا أمر. الأمر الثاني أن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله وجماعة من العلماء نقلوا الإجماع أنه لا يعتد بالحساب، نقلوا الإجماع أنه لا يعتد ماذا؟ بالحساب، وإنما علق النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام بالرؤية صياما وإفطارا، علق النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام بالرؤية، صياما لرمضان برؤية هلال رمضان، وإفطارا برؤية هلال ماذا؟ شوال. ولم يعرج النبي صلى الله عليه وسلم على الحساب، حتى علل في قوله عليه الصلاة والسلام إن أمة ماذا؟ أمية، لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، فأشار أنه إما 29 وإما 30 ماذا؟ يوما. قال العلماء هذا في مدح لمن؟ للأمة، لا ذنب للأمة، إن أمة أمية لا نحسب الشهر إلا هكذا وهكذا، أمة أمية لا نكتب ماذا ولا نحسب، أي لا نعتمد على الحساب وإنما نعتمد على الرؤية، فهذا مدح للأمة لا ذنب للأمة، وخاصة في هذه القضية، قضية الأهلة، قضية ماذا؟ الأهلة. وإلا لا شك أن الحساب والكتابة أمر يمدح عليه الإنسان ويذم عليه الإنسان إذا خلى منه، إذا خلى الإنسان من الكتابة والحساب هذا فيه ذم، لكن المقصود بمدح الأمة في مثل هذا المقام فيما يتعلق بتعليق الأحكام بالأهلة، تعليق الأحكام بالأهلة هذا أمر تمدح عليه الأمة، وفيه من حيث المفهوم ذم من يعتمد على الحساب، ذم من يعتمد على ماذا؟ الحساب والكتابة فيما يتعلق به الأهلة. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، هذا أمر. الأمر الثاني أن الأهلة تحصل للخاصة والعامة، فإذا علقنا الأمر بمجرد الحساب قليل من الأمة من الذي يعني ماذا يكون ماذا يعني من أهل الحساب ومن أهل العلم ماذا الحساب، فمعنى ذلك أننا علقنا الأمة بشيء قد يتعسر عليها. أما رؤية الهلال يحصل للصغير والكبير والذكر والأنثى، فهذا هو الصحيح أن الحساب لا يعتمد عليه فيما يتعلق بالأحكام التي تتعلق بالأهلة صياما وإفطار. رأينا يعني صمنا إلى رمضان، ما رأينا أكملنا ماذا؟ العدة، وهذا أمر فيه يعني ماذا؟ سعة للأمة، هذا أمر فيه سعة للأمة. وهكذا في رؤية هلال ماذا؟ شوال، رأينا أفطرنا أصبحنا مفطرين، ما رأينا أكملنا عدة رمضان، والأصل عدم دخول ماذا؟ رمضان، والأصل عدم خروج رمضان، الأصل فيما يتعلق بالأول بقى شعبان، والأصل الثاني بقى ماذا؟ رمضان، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا ماذا؟ إلا باليقين. فما هو اليقين؟ إكمال عدة أو رؤية أهلة، إكمال عدة أو رؤية ماذا؟ أهلة. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. الشيخ أحمد شاكر وبعض العلماء من المتأخرين يعللون بنفس حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إن أمة أمية لا نحسب الشهر إلا هكذا وهكذا. قال فإذا تعلمت الأمة، قال في مفهوم أنه يعتمد على الحساب، انظر كيف دخل الشيخ من هنا قال فيه، لكن الراجح أنه ماذا؟ أنه لا يعتمد على الحساب. فبعض الأحاديث قد لا يأخذ مفهومها بعض الأحاديث، ومع هذا سبحان الله مع وصول العلم ومع وجود ماذا العلم، كثير من الأمة يقالوا مسألة الحساب ما زالت تجهل مسألة ماذا الحساب، فيبقى الحديث محكما على الصحيح، يبقى الحديث محكما. قالوا فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أمة كانت أمية، الآن أصبحت الأمة ماذا متعلمة، فلماذا لا يعتمد على الحساب؟ نقول الحساب ظني، في الأخير الحساب ظني. ولهذا سبحان الله كثير من الحوادث التي حصلت في التاريخ كان الاعتماد فيها على الحساب وأخطأ، كان الاعتماد فيها على الحساب وأخطأ، ويذكرون الحوادث، يذكرون الحوادث في مثل هذا ماذا المقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم علقنا بالرؤية صياما وإفطارا، فهذا هو المعتمد، هذا هو المعتمد. والآن عليه عمل المسلمون، عليه عمل ماذا المسلمين في الأكثر، عمل المسلمين في الأكثر على هذا ماذا الأمر، وهي الرؤية. قليل من الدول التي تتعامل بالحساب، قليل من الدول التي تتعامل بالحساب، ولعل والله أعلم ليست من الدول العربية، صح ولا لا؟ كثير من الدول التي تتعامل بالحساب لعل الكثير منها ليس ماذا من الدول ماذا العربية، وإنما من الدول ماذا بعض الدول ماذا الإسلامية قد يتعاملوا بالحساب. عندكم يتعاملوا بالحساب؟ ها؟ بالرؤية ما يتعامل بالحساب؟ ها؟ في من يتعامل بالحساب؟ أيوة في من يتعامل بالحساب، ما يصير بعض الدول يتعاملون بالحساب، خاصة الصوفية ومنحاهم، وبعض الدول تعتمد على أقوالهم، فقد يتعاملون بالحساب الفلكي، فيقولون نحن نصوف. طيب رأيتم الهلال؟ يقول ما رأينا الهلال، ما رأينا الهلال. بعض الدول قد تتعامل بالحساب. قال فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما، حديث أبي هريرة، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما ثم صاموا من غير خلاف. أي هذا المسألة لا خلاف فيها، يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى مسألة حصل فيها خلاف من الحنابلة، يقولون إذا كانت السماء ليست صحوا فماذا يفعلون في ليلة 30 من شعبان؟ يصبحون من الصيام احتياطا، ويسندون هذا الأمر إلى فعل ابن عمر، أن ابن عمر كان يحتاط فيصبح صائما، وهم على قولين، من قائل يجب أن نصبح صائمين إذا كان الجو ماذا ليس بصحو، احتمال أن يكون هذا أول يوم من رمضان فيصوم احتياطا استحبابا، ومنهم من يقول واجب أن تصوم، ولهذا جاء عن ابن عمر أنه كان ربما أصبح صائما، هذه حجة الحنابلة، ربما أصبح صائما إذا كان الجو ماذا ليس بصحو يصبح ماذا صائما احتياطا. والصحيح أنه ماذا أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، في بعض الأحاديث فإن غم ماذا عليكم فاقدروا له، وفي بعض الأحاديث فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. فعلى كل الصحيح أنه سواء كان صح، إذا كان السماء صح هذا بالإجماع لا بد يصبح الإنسان مفطر إذا ما رأى هلال رمضان، يكمل عدة شعبان. وإذا كان الجو ماذا مغيما يعني أمطار أو رياح، فمن العلماء من يقول تصبح صائما احتياطا، ومن العلماء هم الأكثر يقولون تصبح ماذا مفطرا لإكمال عدة ماذا شعبان، والثاني هو الصحيح. إذا المسألة محل الأولى محل إجماع، والثاني محل خلاف، والراجح أنك تكمل عدة شعبان 30 يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قد يقول قائل في احتمال، ولعلنا أن ربما ماذا أفطرنا هذا اليوم وهو أول يوم اللي أمنا من أيام رمضان، وبعضهم يقيس المسألة بماذا يا أخوان؟ لما يطلع الهلال في الليلة الثانية يعني يقول الهلال الآن كبير، يعني يجعل عمدة يعني أن في نقصان في الشهر، يعني كبر الهلال وصغر ماذا صغر ماذا الهلال، نقول هذا لا يعتمد عليه. ننبه على مسألة يا أخوان، عامة يعتمدون على هذا، يقول هذا الهلال ابن ليلتين، الليلة الأولى هي هذا الذي أفطرناها الذي مضت وهذا يومها، وهذه الليلة ماذا الثانية، أي أننا أفطرنا يوما. يقيسها بماذا يا أخوان؟ يقيسها من حيث يعني كبر الهلال وصغر ماذا الهلال، هذا لا يعتمد عليه يا أخوان، هذا لا يعتمد عليه لا صياما ولا إفطارا، الشارع هكذا حكم، إذا رأيت الهلال صمت، ما رأيت تكمل ماذا عدة شعبان. ما قال النبي عليه السلام انظروا للهلال إن كان صغيرا فقد أفطرتم يوما، وإن كان كبيرا أو كان كبيرا قد أفطرتم يوما، وإن كان صغيرا معنى أنكم لم يحصل منكم ماذا الإفطار، هذا لا يعتمد عليه. هذا متى يعتمد عليه؟ يعتمد عليه إذا حصل أن الإنسان صام 28 يوما، نقول هذه الحالة لابد من القضاء بالإجماع، لابد من القضاء بالإجماع، هذه مسألة إن شاء الله ستأتي معناها والكلام عليها. قال عليه رحمة الله قال نعم، ثم قال عليه رحمة الله قال وإذا رأى الهلال كبر ثلاثا. هذه سنن قولية، هل ثبتت أو ما ثبتت، وهل تتعلق بهلال رمضان خاصة أو بكل هلال؟ من الأحاديث ما جاء مقيدا ومن الأحاديث ما جاء ماذا مطلقا. أول هذه الأحاديث قال وإذا رأى الهلال كبر ثلاثا، وقال يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام إلى آخره. هذا الحديث جاء من حديث ماذا؟ طلحة بن عبيد الله، جاء من حديث طلحة بن عبيد الله وهو ضعيف جدا، لأنه من طريق سفيان سليمان بن سفيان وهو منكر الحديث، طريق سليمان بن سفيان وهو منكر الحديث، لا يتابع على حديثه، أي بمعنى لا يصلح في شواذ المتابعات، لا يصلح في شواذ المتابعات. من حكم عليه بأنه منكر الحديث ولا يصلح في شواذ المتابعات؟ العقيلي بن معين أبو حاتم، فقالوا يروي أحاديث عن الثقات أحاديث منكرة، يروي عن الثقات أحاديث منكرة، أي بمعنى لا يصلح في الشواذ والمتابعات. وهكذا أيضا جاء من حديث عبد الله بن عمر، جاء من حديث عبد الله ماذا؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني حديث ماذا؟ طلحة بن عبيد الله، اللهم أهله علينا بالماذا؟ بقوله بالأمن والإيمان إلى آخره. هل هذا جاء ماذا؟ مقيدا؟ إذا قال كان إذا رأى الهلال قال، إذا رأى الهلال ماذا؟ قال. هل هو مقيد بهلال رمضان أو مطلق أي هلال يراه؟ يعني كثير من الأحاديث الواردة في هذا المقام يعني ما جاءت مقيدة، وإنما جاءت ماذا؟ مطلقة، إنما جاءت ماذا؟ مطلقة. ويدخل في هذا الإطلاق ماذا؟ رؤية هلال رمضان، يدخل في هذا الإطلاق رؤية هلال ماذا؟ رمضان، أي ما جاءت مقيدة بهلال رمضان. فعلت يعني الإطلاق يعني معنى هلال رمضان أيضا تكبر، لكن هذا الحديث قلنا جاء من حديث طلحة بن عبيد الله وهو ضعيف ولا يصلح في الشهادة المتابعات، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث ماذا؟ ابن عمر وأيضا ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في مجهولان وأكثر، حديث ماذا؟ ضعيف. وجاء من حديث رافع بن خديج، وجاء من حديث رافع بن خديج وهو ضعيف جدا أيضا، وجاء من حديث أنس بن مالك وفيه متروك ولا يصلح ماذا؟ في شهادة المتابعات. فما عندنا إلا ما جاء موقوف على عبد الله بن عباس من قوله، وما جاء من مرسل قتادة، من مرسل ماذا؟ قتادة، أنه ماذا؟ مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمد الله جل وعلا ثم قال الذي أذهب هلال كذا وأتى بهلال كذا، جاء على هذا الإطلاق مرسل قتادة، هذا من المراسيل. وجاء أيضا ماذا؟ من قول عبد الله بن عباس، وصحنوا بالسند ماذا؟ الصحيح، وصحنوا ماذا؟ بالسند ماذا؟ الصحيح، من قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فعلى هذا ما عندنا سنة، إنما مرسل فقط، من هذه الأحاديث ما ثبت إلا مرسل قتادة. فلو كان عندنا مثلا مسند ضعيف يعضد هذا، قد يقال الشيخ الألباني مع حديث ابن عمر ربما حسن مع مرسل قتادة، فقال حسن ثبت الحديث عندي مع قول عبد الله ماذا؟ بن عباس. فحديث عبد الله بن عمر حديث ضعيف، حديث ماذا؟ ضعيف جدا، ما عندنا إلا مرسل قتادة من حيث المرفوع، وهكذا موقوف على عبد الله بن عباس. فعلى كل من نظر إلى مجموع هذه الأحاديث فقال أرى أنها سنة من السنن، إذا رأيت هلال ذي الحجة أو كذلك ذي القعدة أو هلال رمضان أقول هذا الدعاء ما نستطيع أن ننكر عليه، لا نستطيع أن ننكر ماذا عليه. ولهذا الشيخ ماذا يقول؟ قال وإذا رأى الهلال كبر ثلاثا، والأقرب عدم ثبوت هذه السنة. ولهذا لما سئل أبو داود السجستاني قال لم يثبت في الباب شيء، لما سئل أبو داود السجستاني صاحب السنن لم يثبت في الباب شيء، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث السنة الأقرب أنه لم يثبت شيء، لكن إذا قال الإنسان متابعة لعبد الله بن عباس فما ينكر عليه. قال كبر ثلاثا وقال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله هلال خير ورشد إلى آخره. على كل الراجح أنه لا تثبت ماذا؟ سنة في هذا المقام، لا في هلال رمضان ولا في غيره من الأهلة. وكما قلنا من تابع بعض العلماء على تحسين هذا الحديث فلا ينكر عليه. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: ويقبل فيه قول واحد عدل، ويقبل فيه قول واحد عدل، أي يقبل في إثبات رؤية هلال رمضان أو غيره من الأهلة. ودي على ذلك حديث ابن عمر قال: ترى الناس الهلال؟ قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنني رأيته. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الإخبار؟ قال: فصام وأمر الناس بالصيام. فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام، مع أن الخبر خبر من؟ واحد، وهو ماذا؟ عبد الله بن عمر. ترى الناس الهلال؟ قال: فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس ماذا بالصيام. وهذا من قبيل الخبر لا من قبيل الشهادة. ولهذا مشهور مذهب الحنابلة أنه لو شهدت امرأة عدل أنه يقبل خبرها فيما يتعلق بالصيام. فالمسألة مقام خبر لا مقام الشهادات. المسألة يعني أخبار دينية، أخبار ثقات عدول، لا على أنها من قبيل الشهادات. فلو شهدت امرأة وهي عدل ثقة يقبل خبرها فيما يتعلق بصيام رمضان. ولهذا قال: ويقبل فيه قول واحد عدل. قال واحد عدل، فيشمل الذكور ويشمل الإناث، لأنه من قبيل الأخبار لا من قبيل الشهادات. فلو كان من قبيل الشهادات لا تقبل فيه النساء، لا تقبل فيه ماذا؟ النساء، لا تقبل فيه النساء إلا بالتعدد يعني. قال: ويقبل فيه قول واحد عدل. حكاه الترمذي عن أكثر العلماء الحديث ابن عمر، يعني الحديث ابن عمر. قال: وإن رآه وحده، هذا الإنسان رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم. هذه مسألة محل خلاف، فهذا إنسان يأتي للحاكم رأى هلال رمضان وحده، أي وحده في برية من البراري يعني في الصحراء، فجاء فأخبر الحاكم والقاضي، أو رآه مع من ترأوا الهلال فانفرد من بينهم قال أنا رأيت الهلال، فيأتي فيخبر الحاكم هو عدل ثقة، فلم يأخذ الحاكم ماذا بشهادته. فماذا يترتب؟ المصنف عليه رحمة الله يقول: يلزم الصوم، أي يصوم هذا الإنسان في نفسه. هذه مسألة محل خلاف، محل خلاف. إذا قبل الحاكم أو القاضي شهادة هذا ما في إشكال، سيصوم الناس جميعا. لكن هذا الحاكم لم يقبل خبر هذا الإنسان، لم يقبل خبر هذا الإنسان، فهذا الإنسان تيقن أنه رأى هلال رمضان، فهل يجب عليه أن يصوم في نفسه أو لا يصوم؟ على قولين العلماء، من العلماء من يقول يصوم في نفسه سرا، يصوم في نفسه سرا. لماذا؟ لأنه تيقن رؤية هلال رمضان، هذا اليوم هو أول أيام رمضان عنده تيقن. ومن العلماء من قال: عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم يوم يصوم الناس، والإفطار يوم يفطر الناس، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، يقول لا يصوم بل يصوم مع الجماعة، لا يصوم. قال: عندنا حديث قال: فإن الشهر مأخوذ من الاشتهار، وهذا لم يشتهر إنما رآه واحد، فإذا رآه وأخبر برؤيته اشتهر بين الناس، فهذا يحصل بالصيام، أما هذا لم يحصل به الشهرة. قال: في الشهر مأخوذ من الاشتهار، فهذا لم يحصل به، هذا أمر. الأمر الثاني قال: عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم ماذا تصومون، والإفطار يوم ماذا تفطرون، فهذا الحكم معلق بالجماعة لا معلق بالواحد. والأقرب والله أعلم أن هذا الإنسان يصوم في نفسه، لأن المسألة فيها أقوال، المسألة فيها ماذا أقوال، يفرقون بين إنسان يعيش في الصحراء فرأى الهلال يصوم ما في إشكال، وبين إنسان يعيش في المدينة فتراه الهلال فرآه إنسان ولم يراه ماذا الآخرون فلا يصوم في هذه الحالة، فرقون بين الريف والمدينة. والقول الثاني يصوم على كل حال في نفسه، والقول الثالث لا يصوم إلا مع الجماعة، سواء كان يعيش في البراري أو يعيش في المدينة لا يصوم إلا مع الجماعة، لأن الشهر مأخوذ ماذا من الاشتهار، والصوم يوم تصومون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة محل خلاف. قال: ولا يفطر إلا مع الناس. أما باعتبار الإفطار كيف يفعل هذا الإنسان؟ فالإفطار لا يحصل إلا بشهادة من؟ رجلين. لحديث من؟ عبد الرحمن بن زيد عبد بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدا فصوموا وأفطروا. فتعليق الإفطار إنما لا يكون إلا بشهادة رجلين، لا يكون إلا بشهادة شاهدين، وهذا شاهد واحد، هذا شاهد ماذا؟ واحد. تأتي مسألة فيها إشكال، لو أنه الذي رأى الهلال واحد فصام، أخبر الحاكم فصام وأمر بالصيام، فأكملوا العدة قبل أن يروا ماذا؟ الهلال، قبل أن يروا هلال ماذا؟ شوال. ومن المعلوم أن الإفطار لا يكون إلا بشهادة من؟ بشهادة اثنين، والإفطار الآن سيكون بشهادة من؟ ثم معنا يا أخوان، يعني هذا إنسان رأى الهلال فأخبر الحاكم، فالحاكم صام وأمر الناس بالصيام، فأكملوا عدة شعبان. ليلة الثلاثين من رمضان ما رأوا الهلال، ليلة الثلاثين من رمضان ما رأوا ماذا؟ الهلال. فماذا يفعلون في هذه الحالة؟ إكمال العدة، إكمال ماذا؟ العدة في مثل هذا المقام. الإفطار طبعا سيكون ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا ماذا؟ لرؤيته، وأفطروا ماذا؟ لرؤيته. الآن سيفطرون بشهادة من؟ بشهادة الأول، بشهادة الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أنه لا إفطار إلا بشهادة اثنين، فكيف نفعل هذه الحالة؟ فمن العلماء من قال يزيدون يوما حتى يروا الهلال، أكملوا العدة، سيزيدون يوما أي يصومون الواحد الثلاثين لا بد حتى يروا الهلال، لأنه لا بد ماذا؟ من إثبات يعني الإفطار لا يكون إلا بشهادة اثنين، والصيام إنما كان بشهادة واحد. فمن العلماء من قال لا، الصحيح أنه ماذا؟ يفطرون بشهادة الأول، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فصومنا بشهادة الواحد فنفطر بشهادة الواحد، لكن على سبيل التبع لا على سبيل الاستقلال. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلزم بشهادة ماذا؟ اثنين إذا كان على سبيل الاستقلال، فجمعوا بين النصين، وهذا هو الصحيح. وضحت هذه المسألة يا أخوان ولا لا؟ الآن قلنا صمنا ماذا؟ الصيام حصل بشهادة واحد، أكملنا العدة. الإفطار لا يحصل إلا بشهادة اثنين، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. على ماذا يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ماذا؟ أن الإفطار لا يكون إلا بشهادة اثنين إذا كان استقلالا، إذا كان استقلالا لا تبعا. أما هنا فسيحصل الإفطار ماذا؟ بإكمال عدة تبعا، فيجوز تبعا ما لا يجوز ماذا؟ استقلالا. فأفطرنا بشهادة من؟ واحد، صح ولا لا؟ أفطرنا بشهادة واحد ولكن على سبيل التبع. لكن نقول يحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الإفطار بشهادة الاثنين إذا كان على سبيل الاستقلال. واضح هذا يا أخوان؟ وإلا بعض العلماء يقول لا إفطار إلا بعد أن ماذا؟ يروا الهلال، إلا بعد أن يروا ماذا؟ الهلال، وإلا زادوا يوما حتى يصوموا يعني 31 ماذا؟ يوما. وهذا قول مرجوح، هذا القول ماذا؟ مرجوح. قال وإذا رأى هلال شوال لم يفطر، أي هذا الإنسان.